بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فطلب شرح مختصر على ما دون أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القرواني رحمه الله في رسالته المشهورة من الواجب من أمور الديانة مما تعتقده القلوب وتنطق به ألسنة. والإخوة ذكروا في ضمن ما وزعوا من أوراق مقدمة الرسالة كلها، المقدمة التي ذكرها، ثم بعد ذلك دخل في الباب المعني بالدراسة. ولذلك سنقرأ إن شاء الله هذه المقدمة بإيجاز مع استخلاص بعض الفوائد منها إن شاء الله، وربما لا أطيل أو لا أذكر شيئا فيما يتعلق بالترجمة إلا شيئا يسيرا. فأبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القرواني أحد الأعلام، وربما لقب بمالك الصغير، وله عناية عظيمة بمذهب مالك رحمه الله، ووفاته كانت عام 386، تجاوز 70 عاما لما مات رحمه الله. تلقى العلم في بلده وفي غيرها، وله تلاميذ وله شيوخ، علما بأن هذه الرسالة ألفها وهو دون العشرين، كان عمره أقل من 20 سنة، ألفه وهو صغير رحمه الله. ولذلك كانوا يقولون هي باكورة السعد، أول ما ألف هذه الرسالة. صنف كتبا منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وأيضا له مؤلفات أخرى كالزيادات على المدونة في الفقه المالكي وغيرها. اعتاد العلماء المصنفون في الفقه المالكي على أن يذكروا إضافة إلى ما يتعلق بالفقه أن يذكروا كتابا جامعا في مؤلفاتهم في أواخر كتبهم. ربما وجدتم كتاب الجامع الذي صنفه ابن أبي زيد القرواني طبع مفردا، والحق أنه جزء من كتابه في الزيادات على المدونة وجزء منه، لكن من باب الفائدة ما ذكره هناك تتبين به عقيدته الموافقة لعقيدة سلف الأمة. من قارن بينهما، لأنه فيه تشويش بعض الشيء في بعض مسائل أو المسائل العقدية التي ذكرها، هذا التشويش حصل من بعض الشراح ليس منه هو وإنما من غيره، ربما نقف عندها وقفات إن شاء الله. قال ابن أبي زيد القرواني رحمه الله: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عندما حد لهم. عندنا في النسخة وفقوا، من عنده نسخة أخرى يقابل، أنا الذي أحفظ أنها ووقفوا. واحد عنده نسخة أخرى من حتى يتابع معنا، يعني من الفوائد أن تكون أكثر من نسخة. واحد عنده نسخة أخرى من، شوف الأخ اقرأ، شوف أنت بنفسك، هل وفقوا ولا وقفوا؟ أنا أظنها ووقفوا. وقفوا ها؟ وقفوا هكذا، ووقفوا عند ما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. كنت أعلق يعني من الفوائد، شوف يعني اتركوا لك مجال، أصر لي التعليق. ممكن تعمل رقم واحد تحت تقول في نسخة ووقفوا وهي الأظهر، ماشي؟ يعني تعلم طريقة التعليق بدون ما تطويل، ومنه تعرف يعني ضبط المتون. طبعا قد يكون خطأ مطبع أصلا ممن أعدها، وارد، البشر يعني يعتريهم الخطأ ونحو ذلك. كما قلت لن نقف يعني كثيرا في هذه المقدمة وهي لم تكتمل بعد، خاصة وأنها تحتوي مسائل ستأتي أصلا في الباب. قال: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. هذه الجملة الدعائية لها أثرها النافع الطيب على نفس الإنسان. وهنا سائل طلب هذا الكتاب، فالشيخ بعد المقدمة قال: أعاننا الله وإياك، بعد الحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر جملة دعائية لهذا السائل مما يجعله يقبل على هذا العلم النافع. وهذا إخواني مما نحتاجه، فيما نحتاجه في تعليمنا في دعوتنا ونحو ذلك كثيرا، بحيث يقبل عليك المتلقي، فهذا من أنفع ما يكون. ولهذا كان علماؤنا يقولون: الأصل في الدعوة إلى الله الرفق، الأصل في الدعوة إلى الله الرفق، وقد تشتد بحسب مواضع الشدة، ليس دائما، وقد تغلظ في مواضع وليس دائما، الأصل الرفق. فلما قال: أعان الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، قل فيه من إرادة الخير للناس والنصح لهم وطلب الخير لهم، وفيه أيضا أن الشخص المدعو له يقبل على ذلك. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. السائل هو أبو محفوظ محرز، هو السائل، ويبدو أنه كان ممن يحفظ صغار القرآن كما سيأتي في سياق كلامه. من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن. إذن السائل وهو محرز كان يعلم الصغار القرآن، سؤاله محدد، طلب من هذا الإمام أن يكتب له كتابا يشتمل على هذه العلوم، منها الواجب من أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب، وهذا هو محل دراستنا في هذه الدورة. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالفروع عن المسائل الفقهية، ثم ذكر سواء كان مما يجب أو ما ليس بواجب، ثم أيضا مسألة أخرى تتعلق بالآداب ونحوها، وهذا مما يذكر في كتاب الجامع عادة، يلحق بآخر الكتاب وهو موجود. وأيضا طلب جملا من أصول الفقه وفنونها على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه، الإمام العالم المشهور أحد الأئمة الأربعة، وشهرته تغني عن الكلام عنه، تغني عن الكلام عنه، أحد الأئمة الأعلام، وكان معروفا بالسنة والحديث، أعني بالسنة ما نحن بصدد دراسته مما يقابل البدعة، يعرف أصولها وما عليه سلف الأمة، ليس مجرد حفظ الأحاديث. لما يقصد بالسنة هنا أمر خاص يتعلق بأصول الديانة، ما يتعلق بأصول الديانة. ولهذا تجد العلماء في تصنيفهم لهذا العلم خاصة ربما ذكروا السنة، أصول السنة، وربما عبر بعضهم بالعقيدة، وربما عبر بعضهم بالإيمان، وربما ذكر بعضهم التوحيد، وربما ذكر بعضهم أصول الدين أيضا. كل هذه أسماء وألقاب لهذا النوع من العلم. فالإمام مالك كان معروفا بقوته في هذا الباب وقوة تمسكه، حتى إنه جرت منه عبارات وإن كان سبق إليها لكن اشتهرت عنه، جرت مجرى القواعد فيما نحن بصدده. فمثلا من ذلك قوله لما سئل عن الرحمن كيف استوى، أجاب رحمه الله بكلام الآن نتناوله على أساس أنه من القواعد بلا شك، فقال الاستواء معلوم، أو ربما قال غير مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فبين أن معرفة معنى الاستواء أو إن معنى الاستواء معروف غير مجهول، ولكن كيفية استواء الرب على عرشه مجهولة لنا، ويجب علينا أن نؤمن بصفاته على وجه الكمال وقاعدة التنزيه وترك التكييف، هذا لا بد منه لما به واجب. ثم بين أن السؤال عن الكيفية بدعة والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عنه بكيف. على كل هذا مما نقل عن هذا الإمام العالم رحمة الله عليه. ثم نبه المصنف أيضا أنه كتب هذه الرسالة إجابة لسؤال ورغبة في نشر العلم وتعليم الخير للناس، قال لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان. إذن كتب هذه الرسالة إجابة لطلب سائل. لو سئلنا ما أسباب تصنيف هذه الرسالة نقول طلب منه ذلك، صحيح؟ سؤال، هذا أولا. ولاحظ في كلامه لما رغبت فيه من تعليم ذلك الولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. طيب إذن لاحظ من أسباب التأليف أنه إجاب لي سؤال، قال فأجبتك إلى ذلك أي إلى سؤالك وطلبك، هذا السبب الأول. الثاني طلب الثواب، كتب يطلب الثواب لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه، في ذلك أجر. إذن من أسباب التأليف الرغبة في الأجر، فيما عند الله جل وعلا من الأجر. أيضا يمكن أن ندخل سببا ثالثا وهو ظاهر من كلامه، وهو إرادة الخير للناس. قال ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته، وهو كالتعليل للسبب الثاني يمكن أن يكون كذلك. طيب قال واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. هذا كلام علماء التربية ربما وقفوا عنده كثيرا الحقيقة، ولذلك يمكن أن نقول ربما أن من يبحث في هذه العلوم اليوم في علم النفس التربوي وفي غير ذلك أو من يكتب في الإدارة ربما نظروا في كتب المسلمين واستفادوا منها، لكن مع ذلك نتنبه ربما جاءنا من هؤلاء من غير المسلمين ما يحتاج إلى تحرير ومناقشة، يحتاج إلى شيء من الضبط، لكن في الجملة ما كان نافعا استفيد منه ما في إشكال. يعني ما يكون عندنا حساسية تجاه كل ما يأتي من علوم، في علوم نافعة نأخذها منهم ولا ما فيه؟ ها؟ هذه الأجهزة الآن وما يتعلق بالعلم بها نافع صحيح، وقد يستعمل في الخير وفي الشر، لكن حتى فيما يتعلق ببعض العلوم الإدارية وغيرها يمكن أن نستفيد منهم. بالمناسبة يمكن أن نستفيد، قبل أيام يعني درسنا دورة تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، سبقت دراسة قديمة نعم صحيح، لكن ربما جلس الإنسان زمانا هي التخطيط الاستراتيجي دارين بش نحن، وخاصة لما تجيف الاستراتيجي دارين كلمة عربية تكون واضحة نستوعبها، لكن إذا دخلت وتفهمت وجدت ما ينفع إن شاء الله. وربما عندهم عبارات تقف عندها قليلا، التنبؤ، يقصدون استشراف المستقبل، يعني تدرس أشياء حتى تضع بعض الخطط ونحو ذلك لما يستقبل. أضرب مثال ولا نمشي؟ أضرب مثالا. طيب لو بدأ بعض الباحثين دراسة ليستفيد منها غيرهم فقالوا نبحث عن المواليد وأعدادهم وأنواعهم في السنة هنا في السودان، أو في اليوم الواحد في الشهر في السنة كم يولد وما نوع ما يولد ذكر أو أنثى. طيب وجدوا للولادة ما شاء بصورة مناسبة مثلا، ما في قلة في المواليد، لكن في المقابل ربما وجدوا عدد الوفيات متزايدا، أو ربما نظروا فوجدوا أن ولادة الإناث أكثر. تقدروا لا ترجم معلومات عادية، أقول لك لا بيحتاجوا لها عندهم في تخطيطهم. طيب لما يكون أكثر ما يولد من النساء يكون المسؤول والاقتصادي السياسي وغيرهم في هاجس، لأنه بعد شوية حيلقى مثلا نسبة السكان من الإناث كثيرة جدا. طيب حيقول أنا دار لي إذن مدارس كثيرة للطالبات اللي قدام، مش كده؟ حيفكر في هذه. طيب الكليات بعد شوية الوظائف والعمل تلقى أغلب الدنيا شغال فيها حريم، حتخليه يعمل حسابه صحيح، وقد تتبعها آثار أخرى كثيرة مش اقتصادية بس، أخلاقية وإلى آخره كثير يدرسوا الأشياء دي. أنت ما تخيلوا المسائل دي ما محل دراسة، لا محل دراسة إلى غير ذلك. المهم أنا قصدت إنه ما يأتينا منهم من علم بعضه نافع بلا شك استفيد منه، وبعضه ليس بذلك، كل ما خالف شرعنا فمردود. وبهذه المناسبة كان بعض شيوخنا يوصي بأن يعتني الباحثون حسب أنظمة الدراسات العليا ببعض ما كتب الغرب في هذه العلوم الاجتماعية والنفسية والإدارة وذلك، بحيث نجعلها تتوافق مع ما عندنا فنخرج ما فيه دغل نبعده أو نصححه فيخرج عندنا علم مصفى. ولولا يعني الخوف من الاستطراد في ذلك لدخلت في بعض التفاصيل أكثر، لكن نمشي. الفائدة التي نريدها هنا قول المصنف رحمه الله: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. لماذا ذكر القلوب؟ لأنها المحرك لهذه الأعضاء، فبصلاحها تصلح الأعضاء وبفسادها يفسد سائر الجسد، والحديث في الباب واضح. وبالتالي أوعى القلوب للخير خير القلوب، مع تنبيه آخر قال: وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، سارع إلى أن تعلم الصغار الخير. يعني شوف، وعاء للخير لكن مع سبق، قبل ما يتعلم الشر فليسبق الخير إليه، هذا أنفع وأصلح بلا شك. ثم نبه بعد ما ذكر أن خير القلوب أوعاها للخير، قال: وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. هذا أولى ما يعنى به الناصحون. وبالتالي إخوة، نعنى بدراسة الصغار جدا، نعنى به عناية خاصة. وما دام نحن في الآن في إجازة صيفية، فليكن الصغار لهم نصيب وافر من التعليم بدون إثقال شديد عليهم، لأنه طالعين من مدارس. شوفوا ناس الناس اللي امتحنوا الشهادة، يوم يخد آخر ورقة وآخر قلم كأنه طلع من سجن، مش كذا؟ ده يمشي يلعب، لا بأس من اللعب المباح نوعا ما، لكن بعد ده ما تخليه يستطرد كثير، خليه يلعب شوية. وإذا درسته لا تثقل عليه، لكن في نفس اللحظة لا تجعله ينفلت. الصغير عنده طاقة كما يقول الباحثون في هذا الباب، عنده طاقة ده يفرغها، يفرغها في خير أو في شر. أحسن يفرغها وين؟ في الخير، مع برامج نافعة. أنا أدركت أيام كنت أسكن في أم درمان بعض المساجد، في مسجد الملك فيصل في العرض في أم درمان، ملاحظ عندهم خلوة صيفية. أنا يمكن من سنين طويلة جدا، كما ما جيت بعد إكمال دراستي في المدينة وجدت هذه الخلوة الصيفية شغالة، يعني من أقدم الدراسات الصيفية. لاحظت عندهم أيضا يعني شيء من الترويح عن الطلبة، عندهم يوم في الأسبوع للسباحة، يأخذ معلم ويحجز في فترة صباحية ما فيها زحمة ما فيها ناس آخرين، يعلمهم السباحة كويس، ينفع مع الطفل ما ينفع. يقسمهم أيضا في برامج ثقافية، هؤلاء للخطابة وهؤلاء للخط، يكتبوا صحف وشذي، هم صغار طلبة أساس يا جماعة. فاستحسنت هذا العمل جدا، لا بأس من شيء من الترويح، يأخذ شيئا من التوحيد، يدرسون الأصول الثلاثة مناسبة لهم، يدرسون شيئا من فقه العبادات، يدرسون شيئا من التفسير قليل، وشيء من الأذكار والأخلاق، وأيضا يدرسون العربية ويحفظوهم القرآن خاصة للطالب المنتقل إلى الفصل التالي. يعني إذا في طالب من ثالث ماشي رابع يحفظوه مقرر السنة الرابعة، فتجد الأسر نفسها عندها إقبال وهكذا. ونحن في مجمع المؤمنين استفدنا من هذه الفكرة، لكن زدنا عليها شوية، وهي وجدنا عددا ليس بالقليل من الطلاب والطالبات طبعا موصولين لا يحسنون الكتابة ولا القراءة، اضطررنا إلى نقلهم إلى دراسة مسائية زي الوقت داعني من بعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب ليتعلم الكتابة، درس الإملاء من جديد ويعرف القراءة. بعضهم صار متميزا في مدرسته بعد ما ضبط الكتاب والقراءة، بيجي من الأوائل. فإذا إخواني هذه فائدة مناسبة الإجازة الصيفية، هذه الأفكار طبقوها طوال الجماعة، ما تأخروا عنها، لو موجودة ساعدوا فيها. هل منكم من يتطوع إذا وجد فراغا لدرس الصغار؟ افعل الإخوة، شوف العلم للعمل به، العلم للعمل به. طيب نواصل. قال إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها. شوف الترويض، حتى يصير الخير عادة لهم. ونحن في زمان كثرة الملهيات والصوارف، والصغير يا جماعة ينجذب سريعا جدا، والكبير الله يستر عليه كده خليك من الصغير. الآلة الإعلامية الشغالة دي الحقيقة فنون، يعني في العرض والتقديم بصورة ليست عادية، شوف الألوان وطريقة العرض والأصوات وإلى آخره، الكبير تجرب فده خليك من الصغير. وبالتالي أبعده، خلي فيه ميدان بعيد مع معالجات طبعا بلا شك، لكن كثير منها ما بيدك انت في تلك الآلة الإعلامية، أو أكثرها ليست في يدك عشان تغير فيها، وإن كان هنالك نوع من التغيير حسن في بعضها أرجو الله أن ينفع به، لكن أبعده من الشر وجيبه للخير. طيب نواصل. ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، فإنه روي، أحسن المصنف في قوله روي، لأن ما بعده ليس مما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم شيء في الصغر كالنقش في الحجر. الإخوة اللي معاهم نسخ أخرى يتابعوننا، وفي أي اختلاف ولو زيادة حرف أو كلمة يفيدوننا. طيب المعاني صحيحة، لكن هذا ليس من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا قد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، يعني الرسالة كلها مؤلفة للصغار، علينا درسها الكبار صحيح. هذا يبين لك التفاوت الحقيقي بين الناس. مرة مشيت إلى دولة مجاورة ووجدت عندهم عناية باليتامى، قابلت مسؤول اليتامى، هذه الجهة سنية، فقال عندنا نحو 25,000 يتيم على مستوى الدولة يقفلونهم. أنا أعرف أنه في كفالة يتامى في السودان، الكلام ده يا جماعة قبل نحو 5 سنين تقريبا أو أكثر. قلت ماذا تصنعون؟ قال نحن لسنا نعنى فقط بتقديم المال. قال وسأدعوك إلى زيارة ميدانية لبعض مراكزنا. قلت طيب. فمشيت فوجدت مثلا في المبنى مكان مخصص للأمهات، في حتى أشياء ممكن نقول جاذبة للحضور، النوافير والزراعة وإلى آخره، في نفس اللحظة تدريس، يعني هي بتجي أم اليتيم وتعلم من التوحيد ونحو ذلك من المعاني، والولد هنا لا يعطى المال فقط، يدرس، يحفظ القرآن والحديث. فوجئت قلت له طيب ممكن أشوف بعض المقررات؟ أداني 3 مجلدات، مرحلة الأولى، مرحلة الثانية، مرحلة الثالثة، وإذا أبي أجد من ضمن المراحل حفظ العقيدة الطحاوية. قلت له شيخ ولد الصغير يحفظ الطحاوية فضحك قال كلنا تهيب ذلك، لكن فيما بعد وجدناهم أسرع في الحفظ من الكبار. أنا كلمت بعض الإخوة في السودان قلت لهم ما سأستفيد من الفكرة دي، والإخوة دول أدونا أقراص بعد كمبيوتر سي دي ودوني الكتب دي، والحقيقة في البداية خفت منها يعني مادة كبيرة على الصغار. قال أبشرك ويواصل معي، قال من هؤلاء من كبر في سنه، قال نحن تعاهدوا حتى يتخرج، منهم من تخرج داعية الآن يخطب في مساجد، ومنهم من تخرج مهندسا أو طبيبا أو إلى آخره. قال وأزيدك لم ينسوا الجميل فصاروا يكفلون يتامى. ما منتظرين ليجي تجي الفلوس من بعض الإخوات من المحسنين، هم إن شاء الله من أهل الإحسان، لكن في إحسان داخلي ولا ما في؟ أهل الإحسان في الخليج كثير، صلى الله أن يتقبل منهم وأن ينفع بهم، لكن في إحسان داخلي بمعنى أنه بعض هؤلاء لما كبروا وصار منهم الطبيب والمهندس إلى غير ذلك من الوظائف لم ينسى الجميل فصار يكفل اليتامى هو نفسه. قال ومنهم أئمة وخطباء مساجد، هذه الحقيقة تجري منافع، ونحن نتكلم عن تعليم الصغار وحفظهم لهذه الرسالة، مش الرسالة بس الباب الأول، لا لا كل الرسالة. نواصل. قال وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به، وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر، والحديث هذا ثابت، ويفرق بينهم في المضاجع، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، قبل بلوغهم، شوف تنبه، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. هذه كلها أمور ترقوية نافعة جدا، لكن ما سبق يكفي ويغني عن الاستطراد. قال وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلمه إن شاء الله. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في المقدمة انتهت بما فيها من شيء من الفوائد، ثم قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. باب ما تنطق به الألسنة، النطق واضح مما يلفظ ويكون معه الصوت، تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة وهي القلوب، من ماذا؟ من واجب أمور الديانات. شوف المصنف قال وتعتقده الأفئدة، إذن كلمة العقيدة ومشتقاتها مستعملة عندما سبق ولو مستعملة يقول وتعتقده. والطحاوي نفسه رحمه الله متوفى قبل ابن أبي زيد، ذكر في أول كتابه العقيدة أن ذلك عقيدة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت وصاحبيه محمد بن الحسن ومن؟ أبو يوسف. طيب ذكر كلمة العقيدة أيضا، تجد عناوين أيضا لبعض العلم شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد، إذن كلمة الاعتقاد، العقيدة، المعتقد، كلمة مستعملة معروفة، وهي أصلا من الشد والربط بإحكام وبقوة، قد يكون في الأمور المعنوية وفي الأمور الحسية، وهنا الآن نتكلم عن الأمور المعنوية. الأمور الحسية كأن تقول عقد الحبل، الحبل المحسوس عقده إذا ربطه وأحكم ذلك الربط وشده. فكذلك هنالك مسائل يقر الإنسان بها ويقر بها لا تكون محل شك وتردد عنده. والاعتقاد مسائل وأدلة، مسائل وأدلة، مسائل وأدلة تلك المسائل يعتقدها الإنسان. والمصنف هنا ذكر التكلم بها والنطق بها، سيأتي معنا إن شاء الله في ذكره لمسألة الإيمان بيان شيء من ذلك إجمالا إن شاء الله. المسائل كثيرة إخوة، ولذلك سنمر مرورا سريعا. المقصود الفهم، المقصود الفهم ومعرفة ما كتب المصنف، وقد نذكر يعني شيئا من الاستدلال، وإذا طالت سنشير إشارات إن شاء الله وننبه الإخوة إلى أنواع الأدلة ونمشي على أساس أن يتتبعوا وأن يعرفوا. فأحيانا التطويل الشديد والكثير غير مناسب حقيقة، خاصة وأنها للصغار ألفها كذلك. وأحيانا الإخوة قد يكون بعض الناس يعني يمشي إلى التطويل وإلى ذكر دقائق في العلم لا تصلح معه هذه المرحلة مثلا، قد يحتاجها إنسان متقدم، يحتاج إنسان متقدم. أوقفني بعض الإخوة قبل أيام على كتابة كتبها بعضهم أنا ما أعرفه، يعني كأنه عنده دراسة للمؤلفات في العقيدة للمعاصرين، فيقول طريقة فلان مثلا من بعض المحدثين فيها من التعقيد وذكر غرائب اللغات والأصول، ربما أن بعض النفوس تستشرف إلى ذلك، لكن يقول هذا خروج عن المقصود. ما شبعي شوية ولا معنيت، يعني مثلا أنا أمسك الأصول الثلاث وأتكلم عن مسائل نحوية وأطيل الكلام فيها وأصولية إلى آخره، ما شوين معنيت ولا لا، خاصة إذا كان هذا لي جماعة من المبتدئين. لكن صحيح إذا جئت يوما أدرسها لمعلمين وأقف عند مسائل قوية يمكن يكون له وجه، معنيت ولا لا يا جماعة؟ يعني ما العبرة في أنك أنت تأتي بالغرائب والتحقيق والتدقيق ونحو ذلك، لا، المهمة أن يفهم الإنسان وأن يعمل. ولذلك يعجبني كثيرا ما كتب أئمة الدعوة رحمة الله عليه، أعني في هذه العصور المتأخرة، كتب سهلة. شوف كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، رجل عالم كبير، لكن انظر للكتابة سهلة صحيح. يعني لما تقرأ الأصول الثلاث، قواعد الأربع، الأصول الستة، سهلة، بعدك تمشي متدرج شيئا فشيئا. هذا عمل طيب، علم ودعوة، علم ودعوة، بحيث أنه يفهم أكثر الناس ما المقصود وما المطلوب. طيب فلنمشي على ذلك. ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. المصنف رحمة الله عليه إذا تتبعنا ما كتب بحسب قراءتنا نجد أنه نص على مسألة الإيمان بالله، الإيمان بالله، وتكلم عن مسألة القدر، وفي الإيمان بالله أشار إشارات إلى أنواع التوحيد، سنقف على ذلك إن شاء الله. أيضا مما عني به المصنف ولو ذكر ذلك عرضا أشار إلى الإيمان بالملائكة، وأشار إلى الإيمان بالكتب، وأشار أيضا إلى الإيمان باليوم الآخر. يعني إذن وجدنا في رسالته في هذا الباب من أمور الاعتقاد ذكر أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ذكرها كلها. بعضها أشار إليها إشارات في ثنايا كلام ممكن نستخلصها، وبعضها أطال فيه، وسنعرف لماذا أطال المصنف إن شاء الله. أيضا ذكر مسائل أخرى، ذكر مسائل أخرى هي كالآتي. ذكر الكلام عن مسألة الإيمان، أن الإيمان قول وعمل، هي من أصول السنة، إذن هي مسألة عقدية تناولها المصنف رحمه الله. أيضا تكلم المصنف رحمه الله عن الاعتصام بالكتاب والسنة، لأنه قبل قلنا العقيدة مسائل وأدلة ومسائل بس. الشيخ الإسلام رحمه الله يذكر في مواضع من كتبه وذلك أن العقيدة مسائل ودلائل تلك المسائل، ودلائل تلك المسائل، تجد هذا في مواضع من كتبه رحمه الله. إذن العقيدة مسائل وأدلة. تكلم عن الصحابة أيضا، ابن أبي زيد تكلم عن الصحابة، دي من أصول السنة، فننتبه يا إخوة. هذا مما ذكره المصنف رحمه الله إلى غير ذلك مما ذكر. طيب، نريد أن وأيضا ذكر الطاعة لولاة الأمر آخر شيء في الرسالة، والطاعة لأئمة المسلمين ولاة أمورهم وعلمائهم. فنريد أن نخرج بفائدة عامة، ما هي يعني موضوعات العقيدة في الجملة والمسائل التي يبحث عنها هنا؟ قلنا أصول العقيدة من أصول الإيمان، صحيح؟ ولا متابعين معنا يا جماعة؟ لن نخرج بخلاصة أصول الإيمان، بقية أصول السنة المشهورة كالكلام في الصحابة والإيمان أنه قول وعمل والطاعة لأئمة الأمر وترك الخروج عليه، صحيح؟ دخل في هذه العقيدة. يمكن أن يزاد على ذلك، يمكن أن يزاد أمران على ما ذكر المصنف رحمه الله. طبعا ليس ذلك بخاف عليه، لكن دعونا نستجلب من غيره. صاحب كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ذكر تلك المسائل بعدما ذكر ما ذكر ابن أبي زيد، قال عن أهل السنة وأنهم متفقون على أصول هذه الشريعة كحل البيع وتحريم الربا وإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك. شوف، أنا عندي سؤال، الصلاة والزكاة والصيام والحج أين تدرس؟ في كتب العقيدة ولا كتب الفقه؟ طيب، قالوا أهل السنة متفقون على ذلك، على هذه الأصول. أهل السنة لا يختلفون في إيجاب خمس صلوات، صحيح؟ لا يختلفون في إيجاب الزكاة ولا في الصيام والحج، وكلهم أيضا متفق على حل البيع في الجملة، صحيح؟ وعلى تحريم الربا، هذا موجود. ثم أشار رحمه الله فقال واختلفوا في فروع هذه المسائل، أي في أصول الشريعة اتفقوا واختلفوا في فروعها. أضرب مثلا الصلاة، ما الواجب منها؟ خمس صلوات في اليوم والليلة، معروف. طيب، أين الاختلاف في الفروع؟ ربما اختلف بعضهم مع بعض هل الوقت المغرب مضيق ولا موسع، صحيح؟ خلاف موجود فقهي ولا لا؟ موجود. طيب، أيضا في تفصيل نفس الصلاة، في القبض مثلا، بعضهم يقبض هنا وبعضهم أسفل، وربما قال بعضهم بترك القبض وإن كان هذا أبعد الأقوال. طيب، امشي لمسائل أخرى، هل قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية واجب ولا واجب؟ اختلفوا في ذلك، صحيح؟ خلاف بين أهل السنة بالمسألة، وهو بين أهل السنة وأهل البدع. طيب، إذن لاحظ، اتفقوا على هذه الأصول، ليه دخلنا هنا في العقيدة في الجملة؟ لماذا؟ لأنه يا إخوة في مسائل الأسماء والأحكام، أن الإيمان قول وعمل، الأسماء الدينية الشرعية، الإيمان، الكفر، الفسوق، العصيان الظلم إلى آخره، دي أسماء دينية تترتب عليها أحكام، ترتب عليها أحكام. طيب نجد في الفقه يقولون عن الصلوات الخمس أنها واجبة، صحيح بشروط طبعا معروفة، لكن قولهم بعد ذلك ومن جحد فرضها فهو كافر بالإجماع. بس أنا ذلك بكينا، من جحد فرض الصلاة الخمس فهو كافر بالإجماع. إذن يا أخي الكريم المسألة مشت وين؟ في مسألة الأسماء والأحكام أو في مسألة الإيمان والكفر؟ ولذلك لها جانبان، جانب فقهي، ولهذا تبحث في أبواب الردة، صحيح، جانب فقهي قضائي وجانب عقدي، ما هي الأشياء التي يكفر بها الإنسان يخرج بها من الملة، هي هذه منها. ولهذا أدرجت هناك بهذا الاعتبار يا إخوة، لاحظ لا يختلف الناس فيها، معلوم من الدين بالضرورة، العلم بها ظاهر، ليس فقط مجمع عليها بل ظاهرة لا يختلف الناس فيها. ولذلك هذه فائدة أخرى، شوف الطحاوي ذكر مسألة المسح الخفين في عقيدته، قد تقول لي مسألة مسح الخفين في الفروع صحيح، طيب لماذا ذكر هنا؟ خلافا للشيعة، أحسنت، خلافا للشيعة، هم فقط يعني لن تجد خلافا بين أهل السنة في مسألة جواز المسح. بعد ذلك يختلفون في أنه هل يمسح على المخرق ولا غير المخرق، وعلى الجورب أو على غيره، هذه مسألة أخرى، لكن المسح في الجملة محل اتفاق بينهم لا نزاع فيه، والمخالف فيه إنما هم أهل البدع، فصار شعارا لهم ولذلك ذكرت هناك. طيب الأمر الرابع ما هو؟ تكلمنا عن أصول الإيمان في المعتقد وعن بقية مسائل السنة أشرنا إليها مما أشار المصنف رحمه الله، قلنا وأصول الشريعة الظاهرة المتواترة. رابعا مسألة مهمة، طبعا لا تنسى في كل ما سبق من المسائل مع أدلتها، مع أدلتها وإن كان يمكن أن تفرد بالذكر، نجعلها مسألة مستقلة، ما هي الأدلة التي تعتمد عليها في معرفة الهدى والحق؟ أخيرا الرد على المخالفين، والمخالفون قد يكونون أصحاب ديانات أخرى من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، وقد يكون من أهل الأهواء والبدع. هذا الرد موجود في كتب العقيدة إما على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل، التفصيل في المطولات، الإجمال كيف؟ خلي بالك معي، إذا قال أهل العلم ونؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا فيه رد على من؟ على طوائف أهل الكلام. لماذا قالوا غير مخلوق؟ رد على هؤلاء، أي هذا من ضمن ما قصد من ذكر هذه الكلمة، قصد الرد على هؤلاء. وربما قالوا وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، في ضمنه رد على مخالفين يا إخوة. وربما ذكروا إجمالا أيضا ونحن نخالف المذاهب الردية من الخوارج والمعتزلة وغير ذلك، في ولا ما يذكرون ذلك، هذا من الرد الإجمالي. الرد التفصيلي وين؟ طبعا ده موجود حتى في المختصرات يا إخوة، قد تجدونه في بعض المختصرات، وربما بعضهم ما ذكر أسماء الطوائف من الجهمية والخوارج والمعتزلة والرافضة، وربما أن بعضهم اكتفى فقط نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، أو ولا نقول إنه مخلوق كما قالت المبتدعة، هذا نوع من الرد الإجمالي، أعني رد ما قاله. لكن الرد التفصيلي مثلا لو مشيت قرأت شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية سيذكر لك مثلا قالت المرجئة ومما يدل على أن العمل ليس من الإيمان واحد اثنين ثلاث ما نذكر الشبهة لنا عشان ما نقول نطول في الرد، فيذكر الشبهة مع ردها صحيح. هذه ردود تفصيلية، ردود تفصيلية. من قال إن القرآن مخلوق ما شبهته؟ يذكر الشبهة وجوابها. إذن هذا التفصيل بحسب الحاجة يا إخوة، بحسب الحاجة. ظهرت شبهات لزم الرد، يلزم من كان قادرا على الرد، كان قادرا على الرد. إذن الآن حصرنا مسائل العقيدة. هذا القسم الأخير طبعا لا بد يا أخي أن تفارق أهل الأهواء والبدع، وقد تكون المعرفة إجمالية وقد تكون تفصيلية بناء على الشبهات. عند الآن لو مشيت قلت للناس لا بد من معرفة مقالات الخوارج وشبهاتهم والرد عليها، كلفت الناس شططا. لو في عجوز قاعدة في البيت تقول لا أعرف الشبهات والرد عليها، يكفيها أن تقول لست على عقيدتهم، وتعرف في الجملة ما يلزمها من عقيدة في هذا الباب، أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. لا تكفر أصحاب الكبائر التي هي أقل من الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي، ولا ترى مع ذلك الخروج على الأئمة ولو جار، خلاص يكفي. أما معرفة الشبهات والردود ما يلزم، ما تلزم كل الناس وإنما تلزم بعض الناس. هذا تفصيل لهذه المسائل. طيب، قال من ذلك، من ذلك من تبعيضية، لاحظ يعني مما هو واجب من أمور الديانة، مما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة يعني القلوب. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، إلى آخر كلامه. طيب، قبل أن نشرح كل جملة أو نقف على المهم منها، لاحظ قال الإيمان بالقلب والنطق باللسان. الإيمان بالقلب والنطق باللسان بماذا؟ أن الله إله واحد لا إله غيره. إيمان القلب واضح، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، في إيمان في القلب، بل هو أصله، لأنه إذا وجد نطق اللسان ولم يوجد ما في القلب كان نفاقا. إذا لم يوافق القلب ما في اللسان من الكلم الطيب خرج ذلك إلى باب آخر. على كل، إيمان بالقلب ونطق باللسان، لكن انتبه بس فقط لمسألة، وهي أن ما يقوم من الإيمان بالقلب أنواع ودرجات، ما هو على درجة واحد. قد يقوم بالقلب ما هو أصل واجب، ومنه ما يقوم به وهو مستحب. ولذلك تعجبني عبارة لابن القيم قالها، هي أدق من عبارة بعض الناس ممن يتكلم في هذا الباب. خلاصة كلامه يقول: والفرض من أعمال القلوب أفرض من أعمال الجوارح، والمستحب منها أكثر استحبابا من أعمال الجوارح. هذا أحسن من أن نقول، من أن نقول كل ما في القلب أهم من كل ما في الجوارح. غلط صحيح، لأن بعض ما يقوم بالجوارح واجب وبعض ما يقوم بالقلب مستحب، فلا يمكن أن تقدم المستحب على الفرض. فشوف عبارة ابن القيم أدق: الفرض من أعمال القلوب أفرض من أعمال الجوارح، والمستحب منها أكثر استحبابا وأشد من المستحب من أعمال الجوارح. في دقة يعني في إبعارات أهل العلم رحمة الله عليهم. طيب، إيمان بالقلب فيه التصديق والإقرار، التصديق والإقرار مش التصديق براو. عشان كذا الشيخ الإسلام رحمة الله عليه في مسألة الإيمان يرى أن المعنى المرادف للإيمان الإقرار وليس فقط التصديق. خلاصة كلامه هو طويل لكن نأتي بجزئية تناسب المقام. يقول: عندنا في الشرع أخبار، ما الواجب عليك تجاهها؟ تصديقها صحيح، لكن هل كل الشريعة أخبار ولا في أحكام عملية؟ في أحكام صحيح. قال: هذه الأحكام يطلب منك فيها القبول والانقياد، ولا ما صحيح الكلام ده؟ ولا مجرد المعرفة والتصديق؟ لا. قال: والإقرار متضمن للتصديق، فهو تصديق وزيادة. فإذا قلت الإيمان التصديق فقط، طيب أين ما يطلب فيه العمل والامتثال؟ وضح مشايخ. ولذلك هو يقول: التصديق ليس مرادف للإيمان، وإنما هو الإقرار. وذكر نماذج من الأدلة، ومنه قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري؟ قالوا: أقررنا. طيب نواصل. إيمان بالقلب ونطق باللسان. النطق باللسان لقول الله: قولوا آمنا بالله، قولوا، أوجب القول. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح متفق عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي لفظ: حتى يقولوا لا إله إلا الله. الحديث حتى يقولوا، أوجب القول، دل على ذلك الكتاب والسنة. طبعا معلش أحيانا نخرج شوية كده لمسألة ما بعض المتكلمين قالوا: يبدو أن قول اللسان لا يدخل في مسمى الإيمان. ليه؟ وليس ركنا، ليس ركنا. والدليل على ذلك قالوا أن الركن لا يسقط، ولكن النطق يسقط بالخرس والبكم. صحيح؟ سنأخر صاحبكم يتكلم كيف يعني. فقالوا: إذا ليس ركنا، ما هو ركن؟ كيف ترد عليه؟ واحد يرد ولا نرد؟ مش السريع الرد عليهم يا إخوة. أيوة، يسقط الواجب بالعجز، هذا صحيح وهو كذلك. طيب نمسك مسألة فقهية، نمسك مسألة فقهية. غسل اليدين إلى المرافق واجب ولا ما واجب؟ طيب لو في إنسان يده مقطوعة إلى العضد، هل يلزمه؟ لا. طيب من نفس الباب، أما من قدر على الكلام فلا بد له من النطق، لا بد له من النطق. لا نتكلم عن العاجز لأن هذا غير مأمور. كما أن من فقد عقله لا يطالب أصلا بأصل الإيمان، صحيح؟ لا يطالب ولا يطالب. سام مجنون تقول له لا بد أن تؤمن وما يفهم شيئا أصلا. وبالتالي إذن يا أخي الكريم سقط ذلك لوجود المانع، لوجود المانع. طيب أو نقول لعدم التمكن وهو العجز. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. طيب عندي وقفة سريعة بس تابعوا معي. شوف قال هنا أن الله إله واحد لا إله غيره، توحيد الألوهية صحيح؟ توحيد الألوهية، أن الله إله واحد لا إله غيره. ثم قال: ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صحيفة له إلى آخره. واستطرد إلى أن قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع الصفات وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. طيب توحيد الأسماء والصفات أطال فيه صحيح، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أين توحيد الربوبية؟ يمكن يكون في قوله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، إلى أن قالوا: على الملك احتوى، لأن من خصائص الربوبية الخلق والملك وتدبير الأمور. ولهذا لما قال والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، ممكن يكون داخل في توحيد الربوبية صحيح، مع أنه أصل من أصول الإيمان، لكن داخل في توحيد الربوبية. أيضا قال بعدها، شوف الصفحة اللي بعدها صفحة 11، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. لما ذكر هذه المراتب هي من خصائص الربوبية، فيكون قد ذكر أيضا توحيد الربوبية. معنى جماعة، الإيمان بالله تضمن الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ومنه تعرف أن القدر داخل في توحيد الربوبية، داخل في توحيد الربوبية، لأن من مراتب القدر الإيمان بأن الله هو الخالق المتفرد بالخلق، وأنه جل وعلا قد قدر مقادير الخلائق وكتب ذلك في كتاب، وأنه قد علم كل شيء وأحاط به علما، وأنه جل وعلا ذو الإرادة النافذة والقدرة الشاملة. هذه خصائص الربوبية ولا لا؟ فيها التدبير. فذكر المصنف هذه المعاني ليفيد توحيد الربوبية. شوف، نحن محتاجون إلى بيان هذه الأقسام حتى ولو رسخناها من جهة المعنى فقط للناس، ما بالضرورة أن أحفظه. إذا جاني واحد عامي وقال ما الإيمان بالله، نقول له أن تؤمن بأن الله هو ربك، يفهم دي صح. إذا قال ما معنى أنه ربي، قل له بمعنى هو الذي خلقك وهو الذي يدبر أمرك ويملكك ويملك كل شيء سبحانه. خلاص فهم الربوبية من جهة أنه الخالق المالك المدبر. طيب، ثم قال لك وماذا علي؟ قل له تؤمن بأن لله الأسماء الحسنى وصفات الكمال ومنزه عن النقائص. التوحيد شنو؟ شوف أنت الآن ما ذكرت له الأسماء والأقسام، لكن ذكرت له المعاني. وقل له إلى هذا القدر ما يكفي، لا بد أن تعبد الله وحده لا شريكه، لا شريك له، لا تعبد معه غيره. هذا توحيد الألوهية. نحن نقول هذه الأقسام جاءت الأدلة عليها، بل تكلم عنها العلماء فيما سبق، ليس بالأمر المحدث، شيء قديم. بعض الناس يقول هذا العلم أو هذا التقسيم جاء به محمد بن عبد الوهاب، وهو قد استقى ذلك من ابن تيمية وابن القيم. أحمد زين دحلان في كتاب الدرر السنية في ردع الوهابية ذكر هذه الحقيقة، أو ذكر هذه الشبهة الحقيقة. يقول هذا تقسيم مبتدع حادث. أقول ليس مبتدع، لأن ما دل عليه الدليل ليس بدعة. الله جل وعلا يقول رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده والصبر لعبادته، توحيد الألوهية. هل تعلم له سمية، هو توحيد الأسماء والصفات. طيب، وهل فعلا جاء بهذا التقسيم ابن تيمية وابن القيم ولم يسبقهما إلى ذلك أحد؟ وطبعا ادعى ذلك، لكن هذا غلط، بل قاله الأئمة من قبل. قال الأئمة مثلا في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال، أنا أذكر بالمعنى، إيمانهم قولهم الله خالقنا ورازقنا ومالكنا، هذا إيمانهم، هذا الذي نسميه توحيد الربوبية. وشركهم بعبادة غير الله مع الله، ده هو شنو؟ الشرك في العبادة يقابله التوحيد في العبادة، هو توحيد الألوهية، صحيح ولا ما صحيح؟ ده تقسيم ولا ما تقسيم؟ تقسيم. وبالتالي نقول هو شيء قال به الصحابة والتابعون. هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن جرير في موضع هذه الآية بإسناد حسن كما قال ابن حجر فتح الباري. وروى ابن جرير أيضا بإسناده ذلك عن مجاهد وغيره. قال ابن حجر بأسانيد صحيحة، بأسانيد صحيحة ثابتة عن الصحابة والتابعين. إذا ما هو تقسيم جديد يا أخي، ليس تقسيما حادثا. ولو ذهبنا ننقل عن العلماء ممن جاء بعدهم في القرون المفضلة بل في طبقة ابن أبي زيد لوجدنا ذلك. عبيد الله العكبري الحنبلي رحمه الله المشهور بابن بطة ذكر هذه الأقسام نصا في كتاب الإبان عن شريعة الفرقة الناجية، متوفى بعد هذا المصنف بسنة واحدة 387 والمصنف 386، ابن أبي زيد 386 صحيح، وعبيد الله متوفى 387. خلاصة كلامه يقول: وذلك أن أصل الإيمان بالله يرجع إلى ثلاثة أمور لا بد منها. أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لأهل التعطيل الذين يجحدون الصانع، يقصد توحيد الربوبية. قال: وأن يعتقد وحدانيته ليكون بذلك مباينا لأهل الشرك الذين عبدوا معه غيره، توحيد الألوهية. قال: وأن يعتقد أسماء الله وصفاته، أو أنا الأخير بذلك ذكرته بالمعنى أكثر، لكن هذا خلاصة كلامه، ذكر توحيد الأسماء والصفات في القسم الثاني. ثم هنا فائدة تفيدنا في هذا الموضع. طيب ليه المصنف ما أطال في توحيد الألوهية؟ خلوا بالكم ليه ما أطال، سؤال وارد ولا ما وارد؟ الجواب تجده في كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. المصنف بعد ما ذكر أنواع الثلاثة قال: لكن سنتكلم عن هذا النوع الثالث دون النوعين الأولين، يقصد شنو؟ توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، قال ما حنتكلم عنه، ما نطيل فيه، إنما نتكلم عن هذا الأخير. قال لماذا؟ قال: لأن الكلام في ذلك يطول جدا، واحد، ولأن الجهمي يزعم أنه يوافقنا على ذلك، يعني معنا دارنا نشتغل بشنو؟ بهذه المسائل التي زلت فيها قدمه، نجليها ونوضحها. إذن يا إخوان لاحظوا، هي مسائل عقدية تذكر بلا شك، لكن أحيانا تطول العبارة وتطول ويطول الكلام بذكر الاستدلال والشبه والردود بحسب حاجة الناس. معنتوا ولا يا جماعة؟ تكثر الشبهات حتى يا جماعة شوف في بدع ظهرت تجد نوعا من الرد في جانب، فإذا عظم الخلاف في مسألة تشتبه أكثر العلماء الكلام فيها من جانب آخر. المثال: مسألة خلق القرآن التي ابتدعها هؤلاء الجهمية، شوف في زمان الأئمة كأحمد وغيره أطالوا النفس في بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن بدأت تظهر بدعة اللفظية، ربما قالوا القرآن بلفظ مخلوق، مشكلة صح؟ في أمر خفي في المسألة، يريدون أن القرآن صار مخلوقا بقراءتهم. الآن وضحت لنا الصورة. طيب لكن لما نميز بين قراءة العبد والمقروء يبقى في عمل للإنسان وهو القراءة، ومقروء فالقراءة غير المقروء. هذه مسألة اعتنى البخاري بها لأنه جرت له بها فتنة بسببها، أطال النفس فيها. أمشي اقرأ كتاب خلق في العباد، أطال النفس، ذكر المسألة تلك واعتنى بأن القرآن غير مخلوق، لكن تكلم عن مسألة اللفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو والقراءة والمقروء. ليه؟ لأنه بدأت فتنة هنا وجرى اضطراب، حتى اتهم البخاري من بعض أهل السنة، والحق مع البخاري ليس مع من اتهمه، مع أنه أشيع عنه بأنه خالف السنة، لكن سبحان الله تنبه الناس فإذا قول البخاري هو الحق هو الصحيح. وانظر انتصار ابن القيم له في كثير من كتبه كالصواعق المرسل وغيرها، بيّن أن مذهب البخاري هو صحيح وانتصره قبل أئمة وبعضهم تحير في المسألة. لكن لماذا البخاري أطال؟ شوف اقرأ كتاب التوحيد من صحيحه، أطال النفس أبواب كثيرة جدا للتفريق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو. ليه؟ لأنه بقت فيه هنا مسألة مهمة. هذا مثل في أزمنتنا، الناس يبحثون الإيمان قول وعمل، فجأة أي واحد يبحث تارك جنس الإيمان خلاص تطول العبارة فيها، صح ولا ما صح؟ قد ترد عرضا في بعض كلام أهل العلم سريع ما يطولين فيها، لكن يأتي زمان يبحث الناس تارك جنس العمل كافر ولا ما كافر، ثم تبدأ حرب شديدة بين الناس، وربما بقي الناس يعني على حيرة من أمرهم زمانا. لكن المسألة في النهاية سهلة، الإيمان قول وعمل، لا بد من عمله. لكن عبارة جنس شطر شرط إلى آخره تدوخ الناس شوية، ما تمشي للشرط إلا الشرط اللغوي، حتى ما تمشي تشبه مقالته مقالة غيره. لكن على كل حال نرجع لموضوعنا يا إخوة، أحيانا تزداد العناية بمسألة بحسب كثرة الكلام فيها، ربما خلط ذلك الحق بباطل فيحتاج إلى تجلية. ولذلك شوف أطال المصنف نوعا ما في الأسماء والصفات، لكن دعونا نفكر قليلا، هل فعلا هل من كلام عبيد الله العبري أن أهل البدع في ذلك الزمان هل ممكن نستخلص منه ما خالف في توحيد الألوهية؟ يبدو صح لما صح، هذا الذي ظهر لي أنا شخصيا، ظهر لي وابحث باب بحث واستخلاص واستنباط فوائد، أنا الذي يظهر لي في الجملة لم يظهر منهم شيء منها مما يجري في زماننا، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يعني كثيرا من الناس يستغيثون بغير الله، المسائل دي ما كان موجود. ولذلك شوف وأدعم كلامي هذا بشيء قاله الرازي الأشعري الصوفي، أشعري وصوفي متوفى 604 في نهايتها، قال في تفسير الآية من سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال اتخاذ الشفعاء له صور كثيرة، يمكن ذكر 9، رجل يبحث طبعا ويفرق. ها؟ قال اتخاذ الشفعاء له صور متعددة، يعني كيف اتخذ الشفعاء 1، 2، 3 إلى 9، يعنيني الرابع أو الخامس، راجعوا نسيتنا الآن المسألة في أيتهما. يقول ومنهم من صور اتخاذ الشفعاء أنه مات بعض الصالحين فاشتغل الناس بتعظيم قبورهم إلى أن عبدت من دون الله. قال لا لسه ما انتهت، ونظيره في زماننا اشتغال بعض الناس بقبور الأكابر على ظن أنهم يشفعون لهم عند الله، ونظيره في زماننا. قال المسألة ظهرت عندنا، شوفوا صوفي ما مرتضى هذا الكلام، ما أنت ولا الجماعة، ودي من محاسن الدعوة، لو مشت لك لمنطقة فيها صوفية قول لهم قال قال الرازي الصوفي الأشعري، جماعة كل ما قال شنو، لما تجيب الكلام ده يقول لك والله صحيح الكلام ده، ما كلام الوهابي برام تاري يا أخي، ده قاله واحد قبل ابن عبد الوهاب، مفيد ولا مفيد يا جماعة؟ مفيد في الدعوة يا إخوة، مفيد. أذكر الأدلة نعم. ولذلك شوف ما تجي تقول لي يا أخي كيف تستدل بأقوال البدع تتوالى المبتدع، لا لا أقول لك اصبر بالراحة يا شيخ، امشي وقرأ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم، حشد في كتابه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، ثم ذكر مقالات وأضافها إلى الشعراء والأدباء وإلى الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة، قول الشافعية قول الحنفية قول المالكية قول الحنابلة إلى آخره. طيب أيضا ويقول وقول الصوفية وقول بعض المتكلمين، نقل كلامه الآن لم تجي لواحد أشعر تقوله قال الباقلاني بعلو الله واستواء على عرشه، ماشي وين هجهجة. وبالمناسبة دي كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل حسب وقوفي عليه سابقا مطبوع طبعتين، في طبعة فيها باب إثبات أن لله وجها ويدا على ما يليق به وإثبات العلو، ده الباقلاني وهو أشعري. واحد آخر أعاد طبع الكتاب فحذف هذا البسط، أظن زعلان شديد ده. كيف الباقلاني يقول بإثبات هذه الصفات؟ لكن مسكين، أقول ضيع نفسه، لأن المخطوط موجود، ده واحد. الحاجة الثانية، تلاميذ الباقلاني قالوا إن شيخنا يقول بإثبات هذه الصفات، إذا رحت فيها شيء. الجويني من تلاميذ الباقلاني قال وذهب شيخنا رضي الله عنه إلى إثبات هذه الصفات زائدة على الذات، ونحن نقول بخلافه. هذا في كتاب الإرشاد. إذن تلميذه مقر يا أخي، تلميذه مقر بذلك. إذن إخواني شوف هذا مفيد في باب الدعوة ولا ما صحيح؟ صحيح. على كل تقدير بتخلي زمن متحير يقول لك والله يا أخي تعريف عندكم ناس قدام بيقولوا الكلام ده، يأخذ فترة من الزمن. لكن كلما قرأ في أقوال الأئمة ونظر إلى أنه قال به مئات الأئمة العلماء يقول لك والله كان كذا كلام الناس نذيل ما يهم، ما صحيح. معلش دي ذكرتني حادثة أخرى لطيفة لبعض إخواننا الدعاة إلى الله. مشوا لواحد كلام ده في بعض أقاليم السودان في الغيب في دارفور، قالوا يا أخي الشيخ أحمد التجاني بيقول قراءة صلاة الفاتح تعدل القرآن 6000 مرة. قال لا، قال إذا ما في، أنا 17 سنة في الطريقة دي تيجي تقول لي كلام زي ده؟ قال لا في. الحل شنو؟ قال لي نمشي نجيب الكتاب جواهر المعاني. قال كويس جيبوه. الإخوة بيجيبوا مكتبتهم عشان ما يقولوا ده يمكن طبعته أنت. وش يوم مكتبة السوق؟ مكتبة عامة. قال لا أمسك أقرأ. قرأ سكت. قال لا والله، والله لا يعدل حرفا واحدا. الرجل أنصف، قال لا والله أنا أول مرة أقف على الكلام ده. قال معني 17 سنة قال في الطريقة دي، أول مرة قال أقف على الكلام ده. قال الكلام ده غلط باطل، والله قال صلاة الفاتح لا تساوي حرفا من القرآن، فضلا عن أن تساوي القرآن 6000 مرة. قال ده كلام باطل، فنفع الله عز وجل بذلك. على كل أقول هذه من أساليبك الحسنة، أذكر الأدلة بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، بل وقل له أنا جئت بمناسبة إنه الذي ظهر لي والله أعلم أن اختلاف الناس أو مفارقة الناس لتوحيد الألوهية بعدما رفرفت رايات التوحيد وأيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب يبعد زمن يرجع ثاني ما من قريب. ربما أن مذاهب المتكلمين ظهرت بعد انقضاء المئة الأولى، في المئة الأولى ظهرت القدرية، وقبل ذلك ظهرت الخوارج وظهر التشيع والقدرية على إثرهم، ثم بعد ذلك في داخل هذه المئة الأولى ظهرت أصناف أخرى من أهل الإرجاء، ثم فيما بعد ظهر علم الكلام بعد المئة الأولى. ويبدو لي من خلال هذا النقل أن المخالفة لتوحيد الألوهية في المنتسبين للإسلام جاءت متأخرة شوية، هذا ما استنبطته أنا، وابحثوا وشوفوا أنت من خلال هذا النقل، ومنه نعرف لماذا لم يطيل العبارة في هذا الباب ولم يصنف كتبا مفردة. لو سئلت أنا أقول لعل السبب في ذلك لعدم وجود المخالف، ولو وجد فنذر لا يعتد به، لكن لما كبرت المسألة لا صنف العلم وتكلم ورد. طيب نواصل ولا انتهى المغرب قريب بعد إيه؟ المغرب كم بقي له؟ 12 دقيقة المتفق عليه شنو في التوقيت؟ قبل 5 دقائق ولا نوقف منها ساعة؟ ها؟ نوقف؟ الإخوة المسكين الإدارة والكلام كلام، نواصل شوية؟ نواصل بعد المغرب نوقف الساعة؟ طيب نقف لنواصل بعد الصلاة إن شاء الله. أدعو بالله التوفيق والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل قراءة باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من الواجب من أمور الديانة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. كنا وقفنا عند قوله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. إله على وزن فعال بمعنى المألوه أي المعبود، المألوه المعبود. والعلماء يقولون إن وزن فعال يأتي بمعنى اسم المفعول، مثل غراس، بناء، كتاب، فراش، إمام، بساط إلى آخره. هذه كلها بمعنى اسم المفعول: المبني، المغروس، المبسوط، المفروش، المؤتم به، لما سبق من الكلمات: إمام، فراش، غراس، كتاب بمعنى المكتوب، إمام يعني المؤتم به، بناء بمعنى المبني. فإله بمعنى المألوه هي المعبود محبة وتعظيما، هو المألوه محبة وتعظيما. أن الله إله واحد لا إله غيره، أي لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله. فالواجب اعتقاد ذلك والقيام بذلك، اعتقاد أنه الإله الحق وعبادته وحده دون غيره. لاحظ المعنى العقدي القائم في القلب من أن الله وحده المستحق لأن يعبد، وأن يقوم الإنسان فعلا بعبادة الله وحده لا شريك له، لا يعبد معه غيره. يعني لو قال: أنا أقر بأنه لا إله إلا الله، ثم قام بعبادة غير الله مع الله، ما نفعه ذلك الإقرار وما نفعته تلك المعرفة. إذن لا بد من أن يفرد الله بالعبادة، فهو الإله المعبود وحده لا شريك له. وقد أوجب الله عز وجل علينا الإيمان به: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، أوجب علينا الإيمان به. وقال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ونحو ذلك من الأدلة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد. وهذا ما سبق التنبيه عليه بأنه بمعنى لا معبود بحق إلا الله. والله جل وعلا يقول: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثم قال: ولا شبيه له. العلماء إذا قالوا ننفي التشبيه يقصدون ما دلت عليه الآية من نفي التمثيل: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا شبيه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله جل وعلا، لا شبيه له ولا نظير له. النظير المساوي، لا نظير له ولا كفء له، كما قال الله جل وعلا: هل تعلم له سميا، وقال: ولم يكن له كفوا أحد. طيب، ثم قال: ولا ولد له، ولا والد له، لم يلد ولم يولد، ولا صاحبة له، أي ليست له زوجة، ليس لله جل وعلا زوجة. وهذا أيضا ما دل عليه قول الله جل وعلا: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. طيب، ولا شريك له، وهذا كثير جدا أيضا في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم يكن له شريك في الملك، هذا منه لا شريك له. وأيضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا نفي الشريك عن الله، لا شريك له لا في إلهيته ولا في أسماء وصفاته ولا في ربوبيته، فلا رب لنا سواه، وليس هنالك خالق مع الله. كما أنه لا يشارك الله جل وعلا أحد في خصائصه من ربوبيته وأسمائه وصفاته، كما أنه لا يشارك أحد فيما يستحقه من العبادة، لا يشارك أحد في ذلك، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، يشير إلى قوله هو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. طيب، إذن الأولية واضحة، فسرت في الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء. والآخرية قال: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والمصنف هنا قال: لا لآخريته انقضاء جل وعلا. لا يشكل عليك باستمرار نعيم أهل الجنة في الجنة واستمرار عذاب أهل النار في النار، أعني الكفار والمشركين والمنافقين. فهؤلاء أعني الكفار والمشركين المنافقين يخلدون في النار، لا يقضى عليهم فيموت، ولا يخفف عنهم من عذابها. وأهل الجنة أيضا منعمون فيها، لا ينقطع العطاء عنهم عطاء غير مجذود، إلى غير ذلك من الأدلة. فهل هذا ينافي آخرية الله جل وعلا أنه الآخر؟ الجواب لا، لأن بقاء تلك المخلوقات بإبقاء الله، بإبقاء الله عز وجل له، فيبقيهم ولولاهم ما بقوا. ففرق بين من بقاؤه ذاتي لم يسبق بعدم ولا يلحقه زوال، وبين من هو عرض لذلك، في فرق. ما من أحد منا إلا هو مسبوق بعدم، ويموت ثم يحييه الله عز وجل، ثم تستمر حياته بإبقاء الله عز وجل له. ولو شاء الله جل وعلا إعدامهم لأعدمهم. ولهذا يرجع الله عز وجل بقاء الخلق بعد بعثهم إلى مشيئته، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ليبين أن الأمور كلها بمشيئته جل وعلا. قال: ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يشير إلى منع التكييف، يشير إلى منع التكييف. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. إذن لن تستطيع أن تحيط بالله علما، ولا بأسمائه ولا بصفاته. أعلمنا الله عز وجل شيئا من الأسماء والصفات، وما أعلمنا بكل محامده جل وعلا وصفاته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات منه يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قد استأثر ببعض أسمائه في علم الغيب عنده: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلا نحيط علما بأسمائه وصفاته وأفعاله. أعلمنا بشيء من هذا الكمال، والله جل وعلا غيب عنا. فنقف عند النصوص، نقف عند النصوص. كان المصنف يريد أن يقول لك: هذا الباب توقيفي، ولا يحيط بأمره المتفكرون، ونهى أيضا ونفى أن يعرف إنسان كيفية الرب وصفاته. قال: ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ما تستطيع. والله جل وعلا يقول: ولا يحيطون به علما. قال أهل العلم: لا نعرف كيفية الله لأن الطرق المؤدية لمعرفة الكيفية مسدودة عنا، ما تستطيع تصلها. إذا أردت أن تعرف كيفيته لا بد لك من إحدى ثلاث طرق، ثلاث طرق بس مؤدية لمعرفة الكيفية، لا يوجد لها رابع. إما أن تراه وتحيط به رؤية فتحدد الكيفية، هذه طريقة. الطريقة الثانية، إذا ما رأيته أن يصلك خبر صحيح يحدد لك الكيفية. الطريقة الثالثة من باب المقايسة، يعني ما جاء الوصف التفصيلي للكيفية والحقائق، ولكن أن يكون هنالك شبيه فتقيس. إذا أردت أن تعرف كيفية أي شيء كان، هذه الطرق، إما أن تراه أو أن ترى النظير له، وإما أن يأتي الخبر الصادق. طيب تعال نبحث عن هذه الطرق بالنسبة لمعرفة كيفية الله وكيفية ذاته وصفاته. هل رأينا الله حتى نحدد الكيفية؟ جاء في الحديث في الدنيا: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ما فيش رؤية في الدنيا بالنسبة لنا. طيب الثاني، هل جاءنا خبر صحيح؟ والخبر الصحيح الصادق في الكتاب والسنة. هل جاء في كتاب الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا كيفية ذاته وصفاته؟ الجواب لا. إذن نسد هذا الطريق الثاني. هل لله مثيل حتى نقيس؟ ليس كمثله شيء، ليس له مثيل. إذن انسدت الطرق الثلاثة كلها مفقودة، فانسد باب معرفة الكيفية، وبالتالي يكون الكلام في الكيفية قولا على الله بلا علم وقد حرمه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب إذن لا سبيل لمعرفة الكيفية. شوف، نفى أمورا معي، ونفى أن يكون له شريك ومثيل وولد أو والد أو والد وأن تكون له صاحبة إلى آخره، هذه جملة أمور منفية. طيب ثم قال: ولا يتفكرون في مائية ذاته. كأنه لما تكلم عن نفي معرفة كيفية الصفة جاء لينفي معرفة كيفية الذات، هذا قصده. ولا يتفكرون في مائية ذاته، يعني يريد بالمائية هنا الكيفية، وإن كان العبارة قد تنقبض منها النفس، لكن هذا مقصوده رحمة الله عليه. يعني لا نعرف شيئا عن كيفية ذاته، كما تقدم لا نعرف كيفية صفاته، فكذلك لا نعرف شيئا من كيفية ذاته لما سبق. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قبل أن نواصل، طيب المصنف هنا نفى أشياء لا شبيه له. أولا لا إله غيره، لا شبيه له، لا نظير له، لا ولد له، لا والد له، لا صاحبة له، لا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لأخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، إلى آخر كلامه. جملة أمور منفية. لأهل العلم من أهل السنة قاعدة هنا في النفي. طيب تنفى النقائص على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، لكن دون إسراف، وإنما تقيد بالأدب ومراعاة النصوص. أعيد، نفي مجمل أو قل إجمالي، ليس كمثله شيء، نفي لأن يشبهه أحد، صحيح؟ وأحيانا يأتي النفي تفصيلا، لا والد له ولا ولد له، لا شريك له، لا صاحبة له، إلى آخره، نفى أمورا مفصلة. لكن هنالك نفي عام، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هذا جاء وهذا جاء. طيب، فتنبه للآتي. قالوا الإثبات أكثر ورودا من النفي. ثانيا، انفي ما نفاه وأثبت كمال ضده. طيب، أثبت كمال ضده. طيب، لما نفى الوالد والولد والصاحبة، هذا لكمال غناه ولأوليته جل وعلا، وضح جماعة؟ لكمال غناه. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، سبحانه هو الغني. فالرب جل وعلا لم يلد ولم يولد. طيب يا أخي الكريم، هل الولادة وهي كمال نسبي في الخلق صحيح؟ لكن هل هي كمال مطلق؟ الجواب لا، لأنها تستلزم نقصا وافتقارا. كيف؟ شوف، الولادة فيها انفصال شيء من شيء فينقص، هذا صحيح ولا ما صحيح؟ فيها انفصال وانفصال، فيها نقص، ده واحد. حاجة ثانية، يحتاج إلى الولادة كما قال علماء الأحياء لحفظ النوع، صح ولا ما صح؟ الآن لو البشر وقفوا عن الإنجاب، نقول 5 سنة، نقول 200 سنة، هل تجد شخصا على وجه الأرض؟ ما أعتقد. إذن يحتاج الإنسان في بقائه إلى الولادة. في افتقار ولا ما في افتقار؟ في نقص ولا لا؟ نقص ظاهر، ولهذا قال لم يلد ولم يولد، ولهذا هنا قال سبحانه هو الغني جل وعلا. طيب، إذن أثبت ضد المنفي من الكمال، نفي الجهل أنفي الجهل، واثبت ضده من كمال العلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. نفى السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. طيب، تنبه إلى أمر ثالث، وهو أن الشرع جاء بالنفي وبالإثبات. خلي بالك، جاء بالنفي وبالإثبات. إذن من هنا ظهرت مخالفة المتكلمين. أرجو التدقيق معي جيدا، خلوا بالكم. المتكلمون إما أن تجد واحدا منهم كل ما عنده في شأن الرب النفي، النفي، وربما بعضهم يكثر منه أكثر من الإثبات. الذين أكثر من الذين قالوا بالنفي وظنوا أنه يفيد التوحيد هم طوائف الجهمية، ودخل فيهم المعتزلة، نفوا كل الصفات. الأشاعرة أكثر من النفي وأثبتوا بعضا، ومنهم ومعه الماتريدية أيضا، أثبتوا 7 صفات ونفوا الأكثر. طيب يا إخوة، في قوم آخرون شذوا فقالوا بالتشبيه والتمثيل. هؤلاء أخطأ وهؤلاء أخطأ. الذين أتوا بالنفي وحده نقول قد جاء القرآن بالنفي والإثبات، جاء بهما، ما جاء بالنفي فقط. ما أنتوا يا جماعة، الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، وانتوا شغلتكم كلها نفي أنفي، حتى بالغ بعضهم فقال لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العرش ولا تحته، ولا أمامه ولا خلفه، ولا عن يمينه ولا عن شماله. لو واحد ملحد شيوعي قاعد حيقول طب ما تقول ما في، صح ولا ما كده؟ يعني كلمة تقول الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، ماذا نفهم يا أخي؟ لأنه ما موجود إلا رب العالمين والعالمين. فانت لما تقول لا داخل العالم ولا خارجه، ماذا نفهم؟ فما العدم، صحيح؟ طيب، لكن مع ذلك كابروا العقول وقالوا له هو موجود، بل قالوا واجب الوجود لذاته. الحاصل مشوا في جانب النفي، ليس بذي طول ولا عرض ولا زمان ولا مكان ولا في جهة ولا في حيز ولا في مكان وليس داخل العالم ولا خارجه. ترى مش تقرأ في كتب الكلام الشغلة كلها نفي. طيب وين الإثبات؟ والقرآن مملوء من الإثبات أكثر من النفي. إذن جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هؤلاء سلكوا جانب النفي فأخطأوا فما أثبتوا شيئا. الممثلة مشوا في جانب الإثبات ولم يراعوا النفي، ما راعوا التنزيه، فوقعوا في التشبيه والتمثيل. إذن اجمع بينهم بين النفي والإثبات، تنفي النقائص عن الله ومنه نفي المثيل. ممكن نقول التنزيه بأمرين: نفي النقائص من الجهل والصمم والعمى والسنة والنوم ونحو ذلك، هذه كلها نقائص، ونفي المثيل عنه. يعني لا تقول للمخلوق علم كعلم الله، ما يجوز، ولا تقول علم الله كعلم المخلوق، هذه مماثلة لا تجوز. فالتنزيه هنا بنفي المماثلة، انتبه، ليس بنفي الصفة. لاحظ، نفي المثيل عنه في صفات كماله ونفي النقائص عنه مطلقا. شوف في صفة الكمال ما قلنا أنفيها، وإنما قلنا أنفي المشابهة والمماثلة. فمثلا المخلوق له حياة، صحيح، والله هو الحي كما قرأنا قبل قليل، ما دام أنه الحي إذن هو ذو حياة، صحيح. طيب إذا كان المخلوق حيا فهل نقول بنفي الحياة عن الله خوفا من التشبيه؟ لا، وإنما نقول له الحياة الكاملة بخلاف غيره، بخلاف غيره. لولا الله الذي أحيا ذلك المخلوق ما أحيا المخلوق. على كل، إذن انتبه لهذا الأصل المهم: جمع الله فيما سمى به نفسه ووصف بين النفي والإثبات، أثبت لنفسه الكمال ونفى المثيل والنقص. تفارق طريقتين: طريقة الممثلة الذين غلوا في الإثبات، وطريقة المعطلة الذين عطلوا الرب عن صفات كماله فراعوا النفي ولم يراعوا الإثبات. اجمع بين هذا وهذا يخرج لك إن شاء الله المذهب الحق لبنا خالصا من بين فرث ودم، لبنا خالصا. خلي كلام المتكلمين من المعطلة النفاة ومن الممثلة المشبهة المجسمة، ويظهر لك مذهب سلف هذه الأمة. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقل عليه ذلك ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض وهو العلي العظيم. الآن جاء الإثبات: لا يحيطون بشيء من علمه، إثبات العلم، وهو العلي العظيم، العلي الذي له العلو. شوف الأسماء الحسنى متضمنة للصفات. من أين عرفنا ذلك؟ من الشرع نفسه ومن لغة العرب التي خاطبنا بها الشرع، وبضرورة العقول، بضرورة اللغة وبضرورة العقول وبالعرف، وقبل ذلك ما دلت عليه النصوص الإلهية الشرعية من الكتاب والسنة. طيب أين ذلك؟ قال أهل العلم: ذكر الله أسماء وذكر مصادر وأفعال تلتقي مع هذه الأسماء التقاء اشتقاق لغوي. الآن استمع لي الضرورة اللغوية لمعرفة ما سبق. طيب لو قلت إنسان قائم أثبت له القيام ولا لا؟ هل ممكن تقول قائم بلا قيام؟ لو قلت المصلي هذا وصف مشتق، هل يمكن أن نتصور أنه لم يصلي قط؟ مصلي لقيامه بالصلاة، مزكي لقيامه بالزكاة، هذا في الأوصاف الحسنة. في الأوصاف القبيحة، سارق بلا سرقة، زان بلا زنا، هل ممكن؟ لا. هذا ما تفيده الضرورة اللغوية والعقلية. طيب لاحظ، سارق لقيامه بالسرقة، إذن قد ذكر الله في كتابه أفعالا مثل يرحم ويغفر وغفر ورحم وسمع ويسمع، دي أفعال ولا ما فعل؟ فعل، تلتقي مع الغفور الرحيم السميع، صحيح؟ طيب ذكر مصادر هي الصفات له تلتقي مع تلك الأسماء مثل ربك الغفور ذو الرحمة، إن الله هو الرزاق ذو القوة، القوة والرحمة هي مصادر وهي أوصاف له، إذن هو رحيم ذو رحمة، صحيح؟ قوي ذو قوة، قدير ذو قدرة، فظن أن لن نقدر عليه ونحو ذلك، تلتقي مع صفة القدرة وإن كان هنا فعل. طيب على كل، إذن ذكر الله صفات هي مصادر وأفعالا تلتقي مع تلك الأسماء، إذن فأسماؤه متضمنة لصفاته. لو كان رحيما بلا رحمة لما قال ذو الرحمة، ولو كان السميع بلا سمع لما قال يسمع، لأنه لا يمكن أن يسمع بلا سمع ولا يبصر بلا بصر. ولذلك شوف فقه الصحابة، عائشة رضي الله عنها كما جاء في صحيح البخاري، وقد جاءت المجادلة خولة رضي الله عنها تجادل النبي عليه الصلاة والسلام وتحاوره وتشتكي إلى الله لما ظهر منها زوجها، صحيح؟ تقول سبحانه أو قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، سمعه، قف عند قولها سمعه الأصوات، وسع سمعه الأصوات، كلمة السمع مصدر من جهة اللغة، صحيح؟ هي صفة، سمعه يعني سمع الله، الضمير يرجع إلى الله، أثبت لله صفة السمع. طيب أنا أسأل، كلمة السمع هل جاءت في الآية؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. شوف جاء سميع وسمع ويسمع، هل جاء السمع؟ هذه اللفظة سمع جاءت، جاء الاسم وجاء الفعل منها، إذن فهو سميع ذو سمع. ولهذا شوف هي صحابية وهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهي من أعلم الناس بلغة العرب، صحيح؟ أما قال عنها الصحابة ذلك؟ إنها من أعلم الناس بلغة العرب وبأيام العرب وبالأنساب وبالفرائض ونحو ذلك بما ذكروا عنها رضي الله عنها. إذن السميع ذو سمع، إذن الأسماء متضمنة للصفات. على كل، إذن العلي ذو العلو والعظيم ذو العظمة، صفة جامعة اسم مختص به شيء واحد. طيب إذن هذه أسماء متضمنة للصفات، العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. طيب هذه أدلتها أيضا واضحة، وهو اللطيف الخبير يدبر الأمر، ثم يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، القدير في مواضع، السميع البصير تقدم معنا، العلي تقدم معنا، الكبير وهو العلي الكبير، كلها أسماء دالة على صفات. الخبرة علم أخص، قال هو العلم بباطن الأمور، معنى المدبر واضح، نفس الشيء القدير السميع البصير العلي تقدم، الكبير فهو أكبر من كل شيء ذاتا وصفات وأفعال. ذاتا وصفات وأفعالا، ثم قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وأنه الضمير يرجع إلى من؟ إلى الله، صحيح. وأنه يعني الله فوق عرشه المجيد بذاته، دي النقطة اللي جبيل قلت لك في بعض الشراح تشوش فيها، منهم من قال هذه الكلمة مدسوسة على ابن أبي زيد ما ثبت، ومنهم من قال لا، بذاته متعلق بالمجيد، أي المجيد بذاته. طيب لسه ما حلت المشكلة، وأنه فوق عرشه تدوين الكلام مش عن الله. طيب ما زال الإشكال على القائم، ده واحد. الأمر الثاني، تلميذ المصنف ابن موهب شرحها شرحا على حسب هذا الظاهر، تلميذ تلميذه القاضي عبد الوهاب عنده شرح، وإن كان في بعض الشرح في مواطن في القدر فيها ما فيها، خاصة في الحكم والتعليل، الكتاب نعرفه مطبوع حقق شرح القاضي عبد الوهاب في مجلد، بس انتبهوا يا إخوة، وصح في هذا الجزئية أجاد، لكن مش معناه كتابه كله على السلامة، فانتبهوا. قد عبد الوهاب هنا ما أنكر على المصنف وأيده، ها؟ من قضى عبد الوهاب؟ لا، قضى عبد الوهاب الذي يعرفه من انتقد. ولين هذا؟ لا، كلمة بذاته قد يكون في بحث لبعض علماء السنة على ألا تقولها، لكن قضى عبد الوهاب ما أنكر هذه، لكن قلنا عندي إشكالات أخرى. أثبت فوقية الله جل وعلا على العرش، ما تردد في ذلك، لكن سأبحث قليلا في كلمة بذاته، هل لك أن تطلقها ولا لا؟ سنبحثها بعد قليل إن شاء الله. يعني عندنا إذن وقفتان، الأولى في ثبوت استوائه على عرشه، وهذا فيه مواضع من كتاب الله، واحدة منها بقوله الرحمن على العرش استوى، وفي الباقي ثم استوى على العرش، منها مثلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر إلى آخره. إذن في مواضع منها ثم استوى على العرش، وفي موضع الرحمن على العرش استوى، كونها تتكرر ولا يوجد ما يصرفها، والفعل استوى اقترن بعلى التي تفيد الفوقية والظهور، فهو نص في العلو بعدها أنه فوق عرشه. السنة تؤكد ذلك، إن الله كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، عنده فوق العرش، الحديث في الصحيح وفي غيره. إذن لاحظ الكتاب والسنة فيهما إثبات استواء الله على العرش. ثالثا، أجمع السلف على ذلك، لم يختلفوا فيه ولم ينقل عنهم تأويل هذا أبدا، بل مشى على ذلك من جاء بعدهم، جاء بعضه الناس إلى أحد الأئمة وقال له الرحمن على العرش استوى أي استولى، ما قبل منه هذا الإمام، إمام القراءة المفسر النحوي، قال له لا يقال استولى، أولا قال أسكت ما لك ولهذا، فإنه لا يقال استولى إلا عن مغالبة، يعني يقول له انتبه، استوى على ما ممكن تكون معنى استولى لغة، ثانيا لو صحت لا تقال عن الله، لأن الاستيلاء يفيد مقاومة وعجزا ومغالبة، فهل هذا من أوصاف الرب؟ لا. قال إذا لا تقول هذا المعنى، استولى لا ما ينفع، لا تقولها، ليست مرادفة للملك يا إخوة كلمة استولى، لأنه ملك بعد عجز ومغالبة، الاستيلاء هذا معناه، وبالتالي هذا المعنى غير صحيح لا يقال به. الوقفة الثانية عند قوله بذاته، عند قوله بذاته بعض أهل السنة قال اقتصر على ما جاءت به النصوص ودع كلمة بذاته. طبعا هذا غير أن نقول ليس مستمع على عرشها، في فرقة. الآن هذه المسألة كلام بين بعض أهل السنة، منهم من يقول لا تستعملها ومنهم من يقول استعملها. يكفي أن تقول الرحمن على العرش استوى كما جاء في القرآن، ولك أن تقول والله جل وعلا فوق عرشه، صحيح أيضا جاء به السنة، لكن قالوا كلمة بذاته لم ترد في النص فلا تقولها، هذا قاله بعضهم. لكن انتبه، هذا الذي نهى أن تقول بذاته لم ينفي استواء الله على عرشه، انتبه لهذا المعنى مهم جدا. لكن الذي يظهر لي والله أعلم جواز قولها، ما يمنع، وهذا لأمرين. الأول من جهة الاستدلال هو أن الاسم يدل على ذات الله وعلى صفته، الاسم صحيح؟ طيب، يدل على ذلك. فلما قال الرحمن، هذا الاسم عندكم في القواعد المثلى لمن قرأ يقول لك الأسماء الحسنى تدل على ذات الله وعلى صفته القائمة به، على ذات الله وعلى صفته. طيب لا نقول استوى على العرش بذاته، ايش الإشكال؟ لأنه هو الرحمن بذاته، صحيح؟ ولو ما علمت الاسم يتضمن، يدل على الذات والصفة، صفة الله القائمة به. طيب إذا لما قرأنا الرحمن هذا الاسم يطلق على ذات الله وعلى صفته الرحمة الواسعة القائمة به وعليه، فماذا يضير لو قلت هو على عرشه بذاته جل وعلا؟ الإشكال شنو يعني؟ ده من أحد الاستدلال، لأنني ذكرت ما تضمنه الاسم المشتق، هذا باختصار في الاستدلال. ثانيا يا إخوة، قد يحتاج إلى بعض الكلمات ولو من باب الإخبار ردا لباطل، ردا لباطل. أضرب لك مثلا قاله الأئمة. الإمام أحمد قيل له هنالك من يقول من الواقفة، من الواقفة، واقفة في ماذا؟ في مسألة القرآن، يقولون نحن نقتصر على قولنا القرآن كلام الله، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، يكفي أن نقول القرآن كلام الله. الإمام أحمد ما رضي، قال ولم يسكتون؟ وقد قال من قال إن القرآن مخلوق، لا بد من إنكار هذه المقالة. إذن قل غير مخلوق، غير مخلوق تستفاد من النصوص ولا لا؟ تستفاد من النصوص، لأن القرآن كلام الله، إذن لا يمكن أن يكون مخلوقا. وعليه فما في إشكال لو قلنا هو فوق عرشه بذاته ولم باب الإخبار، خاصة وقد نرد على من يقول هو فعل فعله الله في العرش، هذا أبهم علينا جدا، كأنه ينفي العلو الذاتي لما قال فعل فعله الرحمن في العرش أو فوق العرش. هذا الإنسان يريد الفرار من إثبات استوائه حقيقة على عرش، إذن احتجنا إلى هذه الكلمة للرد على النفات، نفات استوائه على عرش حقيقة، وهو من باب الإخبار ولا شيء فيه. كمثال آخر أيضا يقولون هو بائن من خلقه، بائن من خلقه. كلمة بائن من خلقه لماذا أتوا بها؟ أتوا بها لرد مذاهب الحلولية والاتحادية وأصحاب وحدة الوجود، يقول اختلط بخلقه، أهل العلم قال لا بائن من خلقه لأنه رب العالمين والرب غير المربوب. إذن هذا المعنى مستفاد من النصوص يا إخوة، إذن فيجري مجرى الإخبار لأنه لإحقاق حق أو لإبطال باطل. لما تقول بائن من خلقه إثبات لحق ونفي لباطل، هو نفي الوحدة والحلول والاتحاد مع الخلق. طيب وهو في كل مكان بعلمه، بس عفوا وقفة أخيرة مع هؤلاء الذين قالوا إن ابن أبي زيد ما يريد إثبات الاستواء على العرش حقيقة ولا إثبات العلو. طبعا الاستواء علو فعلي أي بمعنى صفة فعلية. لماذا قالوا هذا الكلام؟ والمخطوطات موجودة، والشراح قد قالوا بما دل عليه كلام المصنف. أضف إلى ذلك ليس من جديد لأمرين آخرين، المصنف نفسه في مواضع أخرى من كتبه يقول وهو فوق سماواته دون أرضه. هذه أولها كيف تؤول في كتاب الجامع له، قال وهو أي الرب جل وعلا فوق سماواته دون أرضه، ما قال في كل مكان. إذن بين أن الله فوق سماواته والعرش فوق السماوات، والله له العلو الخاص على العرش. إذا ما ننفي العلو ولا ننفي استواه على عرشه جل وعلا. أمر آخر، الإمام مالك يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان، شوف عبارة المصنف، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، كأنه يأخذ عبارات إمامي الإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا. قال خلق الإنسان، كلام الإمام مالك في كتاب مسائل أبي داود السجستاني للإمام أحمد، كتاب المسائل مسائل أبي داود السجستاني للإمام أحمد، مطبوع في نسخة قديمة في مجلد وفي نسخة بعدها في مجلدين محققة. أبو داود السجستاني صاحب السنن عنده كتاب مسائل الإمام أحمد، روى هذا بإسناده عن شيخه أحمد، وأحمد بإسناده إلى مالك، بإسناده إلى مالك، طبعا ما سمع مالك لكن رواه مسندا فذكر راويين ثم ذكر مالكا رحمه الله. وكان مما يقول بعض الأفاضل هذا الخبر اجتمع فيه إمامان الأئمة الأربعة، الناقل والقائل، القائل مالك والناقل أحمد، واجتمع فيه ثلاثة من المصنفين من كتب الإسلام العظيمة. من هم؟ أحمد صاحب المسند، ومالك صاحب الموطأ، وأبو داود صاحب السنن. اشوف هذه الفائدة اللطيفة. إذن يا أخي هذا الأثر هناك، ورواه عبد الله ابن أحمد في كتاب السنة عن أبيه إلى مالك، كتاب السنة أيضا مطبوع صحيح، ورواه إن لم أنس أيضا الدارمي في الرد على الجهمية، الدارمي في الرد على الجهمية، ابن عبد البر بخاري المغرب كما يقول عنه ابن القيم وغيره، بخاري المغرب أبو عمر بن عبد البر، رواه بإسناده عن عبد الله بن أحمد عن أبيه إلى الإمام مالك في التمهيد، يجده في كتاب التمهيد شرح الموطأ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. نواصل. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نسيت أن أنبه إلى مسألة مهمة جدا يا إخوة، لاحظوا استقاء هذه العقيدة من النصوص، كأن المصنف يأتيك بالنصوص صحيح؟ هذا الاقتباس، كأنه يذكر مواضع من القرآن، وهذا من محاسن أهل السنة، يعتمدون في عقيدتهم على ما جاء في الكتاب والسنة. وشوف قرب الألفاظ إلى النصوص، لكن لما تمشي هناك ليس في جهة ولا في زمان ولا محدود إلى آخره، كلام بعيد من النصوص صحيح، وين القرب من النصوص؟ مع أن بعض تلك الكلمات تحتاج إلى تفصيل حقيقة، ليه؟ لأن عبارة مجملة، لكن لما تأتي بالألفاظ الشرعية رأسا تكون في سلامة. كلمة لابن عبد البر رحمة الله عليه في كلام له، لكن هذه الجزئية بالذات حسنة جدا عجبتني، قال وما غاب عن العيون فلا يصفه ذوي العقول إلا بالوحي. ما غاب عن العيون لا يصفه ذوي العقول إلا بالوحي، ما عندك طريق أن تصف به من عندك من العقل، تعتمد على النصوص من الكتاب والسنة. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، يشير إلى آيات سورة قاف، صحيح؟ طيب، لكن وقف عند قوله وهو أقرب إليه من حبل الوريد، يشير إلى أن القرب هنا هو قرب الله جل وعلا، وهو والمقصود قرب الملائكة، والآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لماذا قلنا ذلك؟ لما بعدها، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذن المقصود قرب الملائكة، المقصود قرب الملائكة. فهل هذا من التأويل الممنوع؟ لا، لأن النص دل عليه، وما دل عليه الدليل ليس ممنوعا يا إخوة. طيب، وليكن لماذا قال ونحن ولم يقل والملائكة أقرب إليه من حبل الوريد، مع أننا نثبت قربا لله ولا ننفيه، لكن نقصد الدلالة من هذه الآية الخاصة. فالله يقرب بما شاء ويقرب إليه عباده، يدن إليه عباده، كما جاء في المحاسبة يوم القيامة أن الله عز وجل يدني عبده إليه، ثم يجعل عليه ستره ويقوله ألم تفعل يوم كذا كذا وكذا. نرجع للموضوع. قلنا المصنف اقتبس ذلك من آيات سورة قاف، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ووقفنا عند قوله وهو أقرب إليه، يشير إلى قرب الله جل وعلا، مع أن الآية تحتمل قرب الملائكة. بقي السؤال لم نجب عنه، ما دام أن القرب قرب الملائكة، فلماذا قال ونحن وهو ضمير المعظم لنفسه بما له من الأسماء والممادح والصفات جل وعلا، الصفات الكمال، لماذا مع أن القرب قرب الملائكة؟ قالوا، قال أهل العلم، وذلك أن الملائكة إنما يفعلون ما أمرهم به ربهم جل وعلا، يفعلون ذلك. قالوا ولهذا نظائر أيضا، وهو أن الله جل وعلا أرسل ملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وجاءته بالبشرى وأخبروه بما قضى الله جل وعلا في قوم لوط. أخيرا قال يجادلنا في قوم لوط، مع أن إبراهيم عليه السلام كان يجادل الملائكة، صحيح، لكن لأن الملائكة مرسلون من عند الله قال يجادلنا في قوم لوط. هناك أيضا، هنا في هذا الموضع كذلك، ونحن أقرب أي قرب الملائكة، وهذا التعبير له نظير في كتاب الله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أيضا اقتباس من قول الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيه إثبات العلم التفصيلي لله، فيه إثبات العلم التفصيلي لله جل وعلا، وإثبات الكتابة لقوله إلا في كتاب مبين. وقد خلق الله عز وجل القلم وأمره بأن يكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، فهذه تضيفها إلى ما سبق من وجوه الرد على الشراح، فرق بين الملك الذي احتوى وبين استوائه على عرشه، عشان ما تجي تقول لي استوى بمعنى استولى، فرق بينهم. فلما ذكر العرش قال على العرش استوى، ولما ذكر الملك قالوا على الملك احتوى. إذن في هذه العبارات إضافة إلى ما في كتابه الجامع أنه يريد الاستواء الحقيقي. قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. الأسماء الحسنى للدليل الصريح ولله الأسماء الحسنى، والصفات العلى لقوله ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. والأسماء الحسنى يقصد بها كلمات الله التي سمى بها نفسه، هي أعلام وأوصاف له، أعلام وأوصاف له، أعلام فهي تدل على مسمى واحد وهو الله. بهذا الاعتبار قال العلماء مترادف. أوصاف لتضمنها لصفات الله عز وجل، وصفاته كثيرة، وما تضمنه اسم من الصفة قد يتضمن اسم آخر صفة أخرى، مثلا السميع والبصير، هذان الاسمان باعتبار العالمية المسمى بهما واحد وهو الله، صحيح؟ ولهذا قالوا هي مترادفة باعتبار، أي باعتبار العالمية، لأن المسمى بها واحد، وهي متباينة باعتبار الوصفية، لأن السميع متضمن للسمع، والبصير متضمن للبصر، والسمع غير البصر، والسمع غير البصر. طيب، إذن أسماؤه أعلام وأوصاف له يدعى وينادى بها، وصفات علاه، الصفات الصفات لله جل وعلا كلها صفات كمال، كلها صفات كمال. ولذلك اكتمل عندنا ما يلي. شوف يا أخي، الأسماء والصفات هذا الاعتقاد يقوم على ثلاثة أسس. أولا، إثبات الأسماء والصفات على وجه الكمال والأحسنية، ولله الأسماء الحسنى، له المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. إذن إثبات ما جاء في الكتاب والسنة، دقيق عشان ما تثبت من غير الكتاب والسنة، إثبات صفات الله من الكتاب والسنة على وجه الكمال والأحسنية، الأسماء والصفات، هذا الأساس الأول، يعتمد على الكتاب والسنة دون غيرهما، ما تمشي إلى آراء فلان وأقوال فلان، خاصة وأن هذا الأمر جليل عظيم يتعلق بالرب سبحانه. وقد نهانا عن الكلام بلا علم، وخاصة أو نقول وبالأخص فيما يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه. الأساس الثاني التنزيه، وتقدم التنزيه وقد تقدم، تثبت الصفات على وجه الكمال وقاعدة التنزيه، بمعنى تنفي المماثلة، هذا تنزيه، نفي المماثلة عن صفات الكمال تنزيه، ونفي النقائص عنه كالسنة والنوم والعجز والتعب تنزيه له، نزه عن صفات النقص ونزه صفات كماله أن تشبه صفات خلقه، والأدلة دالة على الأمرين معا. الأساس الثالث، إياك أن تكيف، لا تعتقد ولا تقول ذلك بلسانك، ولا تشير إشارة تحدد الكيفيات، ولا كتابة ورسم ونحو ذلك، ممنوع، كله ممنوع، لا تكيف. هذه الأسس الثلاثة. هنا تنبثق قاعدتان مهمتان نحتاجهما في هذا الموضع. الأولى، القول في صفات الله كالقول في ذاته، والثانية، القول في بعض صفاته كالقول في بعضها الآخر، محتاج إليها في معرفة عقيدتنا وفي الرد على المخالفين. طيب، في ذات الله لا يختلف معنا أكثر أهل الكلام، بس أخرج المشبهة، وربما أن المشبهة وافقوا أيضا، لكن في الجملة حتى المعتزلة نفاة الصفات يثبتون لله الذات على وجه الكمال، وينفون أن تشبه ذوات الخلق، ويقولون لا نعرف كيفية ذاته، صحيح؟ شوف الأسس الثلاثة قال بها المعتزلة في ذات الله، يثبتون ما ينفون على وجه الكمال ونفي المثال ونفي التكييف، الثلاث أسس جابوها هنا ونحن نقول بذلك. فنقول لهم قولوا في صفات الله ما قلتموه في ذاته، فقل له صفات على وجه الكمال لا تشبه صفات الخلق ولا نعرف كيفية صفاته. قد واحد يجي غلطنا يقول لنا لا، لما تقول يا أخي له سمع، أنا أعرف السمع هو المعروف عند بني آدم، ولما تقول له يد، هذه اليد هي الجوارح عند بني آدم، وهكذا الكلام أعرف أنه من المخارج، تحتاج إلى الحلق وللسان وللشفتين، فإذا أثبت هذا الكلام أثبت الجارح لله وأثبت النقص له، كده يبدأ يشوش عليك. قل له تعال نحن سنذكر لك أمرين في المعاني وفي الذاتيات وفي الذوات لنرد عليك كيف واحدة واحدة. وهذا ما يسميه مثلا تجدون في كتب المنطق اللفظ المشكك، عندما المترادف والمشكك والمتواطئ والمشترك والمؤول، لفظ المشترك والمباين بنسب طيب أو دلالات. نمسك المشكك وربما يسميه بعضهم متواطئا أو متواطئا خاصا. طيب كيف؟ مثلا كلمة البياض أو هذا الضوء، ده ضوء ولا ما ضوء؟ صادر من اللمبة دي. طيب ما تضيفه إلى هذه اللمبة؟ الضياء. عنده معنى في الذهن، عنده صح غير الظلمة. طيب إذا أضفته قلت ضوء المصباح وأضفت إلى الشمس فقلت ضوء الشمس، هل يلزم التساوي؟ ما يلزم، في تفاوت صحيح. كذلك الصفات، السمع إدراك الأصوات، قلت سمع الإنسان ثم أضفته إلى الله فقلت سمع الله، هل يلزم التساوي؟ أقول ما يلزم. إذن لاحظ في الأوصاف، أضفت الضياء إلى مصباح كهربي اللمبة اللي قدامنا دي، وأضفت إلى الشمس فتغايرا قوة وضعفا وأولوية ونحو ذلك. نفس الشيء تعالى يا معتزلي في الوجود، تقول لله وجود والمخلوق موجود، هل وجود هل يلزم التساوي؟ قال لا. طيب ما لك معنى هنا بيه؟ معناته ولا جمع؟ ليه قلت طيب في التساوي في الصفات؟ قلت وجوده غير وجود خلقه، نقول أحسنت. كذلك سمعه غير سمع خلقه، نفس الباب. طيب الأمور الذاتية هي الذوات، مثل لفظ الجسمي أو نقول نفس لفظ الذات لكن نفس كلمة الجسم. طيب البعوضة عندها جسم، النمل عندها جسم ولا لا؟ طيب لو قلت جسم النملة، طيب الفيل عنده جسم؟ فقلت أضفت الجسم إلى الفيل، ما يلزم التساوي؟ ما يلزم يا أخي، ولا حتى يلزم التشابه. طيب أمشي أكبر من كده، جسم النملة وجسم العرش، السماوات كلها بالنسبة للعرش شنو يعني؟ الكرسي اللي أعظم من السماوات صغير بالنسبة للعرش، مع أن هذا جسم وهذا جسم، ما لازم التساوي ولازم المماثلة. إذا ما شوش علينا أيها المعتزل، نقول بثبوت هذه الصفات وليست هي كالصفات الثابتة للمخلوقين في الحقائق والكيفيات. نعرف أن اليد ما يطوى بها ويبسط ويقبض ويكتب ونحو ذلك، لكن لازم أن تساوي أيدي المخلوقين. كتب الله عز وجل التوراة لموسى بيده، خلق الله آدم بيده، يطوي الله السماوات بيمينه، هذه أفعال جاءت باليدين نثبت ذلك. كيف؟ ما أدري، ما يلزمنا شيء. الآن نحن آمنا بالملائكة، نعرف كيفية ذواتهم. جبريل عليه السلام له 600 جناح، حدثوني عن كيفية، واحد بيقدر حدد الكيفية؟ إذا كان هذا مخلوق عجزت عن معرفة كيفية خلقته التي هو عليها وقادر على التشكل، إذا جاء متشكل إلا أن يقال لك هذا جبريل، كما جاء في الحديث المشهور، جاء على صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد كما جاء في الحديث، لكن على خلقته وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الصورة مرتين، هل أحد يستطيع أن يعرف كيفية تلك الخلقة؟ ما تقدر. لكن المعنى واضح، لفظ الجناح واضح ولا ما واضح؟ لكن هل يلزم منه زي جناح الطير عندنا؟ ما يلزم. إذن ما يلزمنا بما هو غير لازم. طيب القاعدة الثانية، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، دي تستعمله في الرد على من يثبت بعض الصفات وينفي بعض الآخر بدعوى التشبيه. يقول إنه يثبت الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، أثبت سبعا، والما تريد يضيفون التكوين وغير ذلك. لكن السبعة دي مشتركة بيناتهم يثبتونها. طيب أثبتوا السبعة ولم أثبتوها على أساس؟ قالوا على قاعدة الكمال والتنزيه وترك التكييف. كلام جميل. طيب ليه نفيته؟ إثبات اليد والوجه والعلو والغضب والرحمة والرضا ونحو ذلك. ليه؟ قالوا الله ذات تشبيه والمخلوقون موصوف بها. طيب السؤال وما أثبتتموه؟ موجودين المخلوقين ولا لا؟ المخلوق حي؟ ها؟ طيب المخلوق عنده علم؟ عنده علم، لكن قالوا لا، ليس علمه كعلمنا وليست حياته كحياتنا. قلنا جميل، قولوا وله غضب ليس كغضبنا وله رضا ليس كرضانا. فرق شنو يعني؟ القول في صفات الله كالقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، الباب واحد. عشان كده شوف المثبتة بعض الصفات في الجدل والمناقشة بيتعب، بيتعب أهل السنة مع المعتزلة. أنا أشبه لك أهل السنة باليمين بجاي، يقول الأشعري أثبت ما نفيته على ضوء ما أثبتنا. المعتزل وقف له بالشمال بجاي يقول له أنفي ما أثبته على ضوء ما نفينا، أنفي الجميع ما تتناقض، إذا نفيت ما نفيت لقواعد نحن ذاتنا. يقول له بس أنا أصل في النفي أنفيها كلها، ده يجر من هنا وده يجر من هنا، وضح ولا لا؟ هل السنة ولا لا؟ تعال بجاي خليك على إثبات. المعتزل ما يفرح بتناقض الأشعري، لأنه حد قل له بعد شوية القول في صفاته كالقول في ذاته، انت لا تقرد عليك. ولو أثبت تناقض الأشعري لكن الأشعري خير منك، ولو أثبت له تناقضا لكن انت لا تقرد عليك، وانت غصبا عندك تثبت ولو صفة واحدة. من قبيل بتقول لنا لا جزء إثبات الصفات، منو قال لك؟ طيب أثبت لله ذاتا؟ قال نعم. طيب أتصف الذات بالوجود؟ قال نعم. إذن أثبت صفة غصبا عنك، ولا حتقول عدم؟ ما حيقدر. من له ذات حقيقية لا بد أن يتصف بوجوده، وإلا كان وجوده ذهني ليس وجودا حقيقيا. ولذلك القول بإثبات الصفة الذات مجرد عن الصفات غير مقبول لا شرعا ولا عقلا، كلام غير مقبول ما صحيح. فلا هو أصاب لما نفى الصفات كلها، ولا أصاب لما قال إثبات الصفات يلزم منه التشبيه. غلط، ما يلزم. حنورط بما أثبت من الذات. معلش أنا خايف الزمن يكون مش كثير، بس أريد التنبيه إلى آية ما صح تؤمنين فيها، آية الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ما قريتها قبل كويس، الأخ اللي بيسجل يحذفها من هناك ويدخل ما قرأناه الأول في الاستدلال لكلام المصنف لما قال ليس لأوليته لآخريته انقضاء، يصحح ذلك الموضع، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قلنا دلت عليها، دل عليها القرآن والحديث، والحديث فسر القرآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا يفيد العلو، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يفيد القرب، يفيد قرب الرب جل وعلا. عشان كان قبل قلت لك القرب لا ننفيه، لكن هل الآية خاصة هنا لما قالوا نحن أقرب إليه من حبل الوريد دال على ذلك أم لا؟ على كل نقف عند قوله لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. أقف هنا لنواصل إن شاء الله في درس قادم. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.